بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من القاعدة 35 بعد 100. قال المؤلف: القاعدة 36 بعد 100: الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ إن كان لضعف الملك أو قصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المستبرأة إذا ملكت بعقد فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها، وإن كان لغير ذلك من الموانع فهو نوعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة في الوطء المحرم، هذا وطء مستقر تحريمه، ثم ينظر في تحريم مقدماته. أما التي قبلها فهي الملك القاصر الذي لا يستباح به الوطء، يعني في نفس الملك القاصر. أما هذه تتعلق بنفس الوطء المحرم لعارض، هل يستتبع تحريم مقدماته يعني من القبلة ونحوها؟ يقول مصنف رحمه الله: إن كان لضعف الملك أو قصور أو خشية عدم ثبوته كالأمة المستبرأة إذا ملكت بعقد، معنى لو أنه اشترى أمة قد استبرأها مالكها الأول وهي ملكت بعقد، قوله بعقد مثل البيع والهبة مثلا، يخرج ما إذا ملكت عن طريق الغنيمة، لأنه إذا ملك عن طريق الغنيمة فإن الملك فيها أقوى. ولهذا قال جمع العلم إنه لا يمنع المقدمات وإن كان لم يستبرئها لقوة الملك ونفوذه، بخلاف ما إذا كان الملك مستقر فيها وملكها مثلا بعقد بيع أو هبة أو هدية أو صدقة أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحالة وهي قد استبرأها الأول، هل يستبرئها الثاني؟ هل إذا استبرأها الأول ولم يستبرئها الثاني هل له أن يستمتع بما دون الوضع؟ هذا فيه خلاف، ومسألة فيها كلام حول مشروعية حول التفاصيل كثير من هذه المسائل، لكن الشأن أن هذا هو المراد. وإن كان الصحيح أنه إن كان علم براءة الرحم لكونها مثلا بكرا مثلا، أو لكونها صغيرة مثلا مثلها لا يطع مثلا، أو كان سيدها الأول لا يستمتع بها بوطء ونحوه لكونه طفل مثلا أو لعجزه عن ذلك، فإن هذا هو الصحيح في هذه المسألة لظهور المعنى واتضاحه. ولهذا قال: فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها وإن كان لغير ذلك من الموانع، فهذا قسم آخر ويأتي الإشارة إليه في كلام صنف رحمه الله. نعم. قال: فهو نوعان، أحدها العبادات المانعة من الوطء، وهي على ضربين: ضرب يمتنع فيها جنس الترفه والاستمتاع بالنساء فيحرم الوطء والمباشرة كالإحرام القوي، وهو ما قبل التحلل الأول. وهو ما قبل التحلل الأول. هذا القسم من الموانع نوعان: عبادات، وهي على ضربين: ضرب يمتنع فيها جنس الترفه. جنس الترفه مثلا قص الظفر والشعر والاستمتاع بالنساء، فهذا هو الإحرام القوي في الحج، ولهذا منعت هذه الأمور وجنس الترفه، فهذا لا شك أن من الترفه المباشرة ونحوها، فلهذا يمنع منها، وهو ما قبل التحلل الأول، معنى أنه لا يجوز هذا لشدة المنع وقوته. نعم. إذن أحسن الله إليكم، التحلل يعني نوعان، نوع قوي ونوع نعم ضعيف. نعم، إذا قبل التحلل الأول هذا إحرام قوي. نعم. أما بعد التحلل الأول وهو ما إذا رمى الجمرة مثلا أو طاف، في هذه الحالة قد شرع في التحلل أو حصل التحلل الأول فالإحرام ضعف، ولهذا جاز له بعض محظورات الإحرام. نعم. ثابكم الله. وضرب يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإنزال فلا يمنع ما بعد إفضاؤه إليه من الملامسة ولو كانت لشهوة وهو الصيام. وهذا النوع من العبادات يمتنع فيه الجماع، يمتنع فيها الجماع، وهو ما أفضى إلى الإنزال، يعني الجماع مباشر، أو إذا كان مثلا خشية مثلا قبلها أن يقع من إنزال فإنه يمنع، لأن الوسائل المفضية إلى الغايات المحرمة قطعا أو على غلبة الظن أو على سبيل العلم هذا لا إشكال فيها، لكن إذا كان لا يفضي إليها في هذه الحال لا بأس به، مثل الصوم، فالصوم يمنع منه إذا خشي من الوقوع مثلا في الجماع أو يخشى من الإنزال، أما ما لا يخشى منه فلا بأس، ولهذا كان يقبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولهذا قال فلا يمنع ما بعد إفضاء إليه من الملامسة ولو كان شهوة الصيام، وهذا فيه أدلة كثيرة، ولهذا كان الحكم يختلف ولا فرق فيه على الصحيح بين الشيخ والشاب، فالأمر مداره على ما يفضي إليه، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم أحسن الله إليكم. وأما الإحرام الضعيف وهو ما بين التحللين فالمذهب أنه يحرم الوطء والمباشرة فيه. وفيه رواية أخرى أنه يحرم الوطء خاصة. هذه المسألة وما الإحرام الضعيف وهو ما بعد التحلل الأول في خلاف، هل يمنع كما يمنع الوطء؟ في خلاف، الأظهر هو المنع وهو ظاهر الأدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث من حديث عائشة وغيره قال إلا النساء إذا رميت فقد حللت أو قد حل لك كل شيء إلا النساء، قول إلا النساء هذا يشمل جميع ما يتعلق بالجماع ومقدماته، هذا هو الأظهر، وإن كان في قول آخر أنه يجوز لكن الصواب هو المانع. نعم النوع الثاني غير العبادات، فهل يحرم مع الوطء غيره؟ فيه قولان في المذهب ويتخرج على ذلك مسائل، منها الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه. نعم هذا النوع الثاني وهو غير العبادات، وهو يعني النوع الثاني مما يحرم فيه الوطء، لأن تقرر أن الشيء يمنع فيه الوطء ومقدماته وهو كالإحرام القوي، ونوع ثاني لا يحرم إلا الجماع أو ما يفضي إليه أو إلى الإنزال من كالصوم مثلا، والنوع الثاني غير العبادات. نعم. مثل الحائض والنفساء لا يحرم وطئهما، لكن هل يحرم مقدمات الوطئ المباشرة والضم وما أشبه ذلك؟ الصواب أنه لا بأس به، يعني معنى أنه يجوز له ذلك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح، في حديث عائشة وميمون أنه عليه الصلاة والسلام كان يباشر المرأة من نسائه وكانت حائضا عليه الصلاة والسلام، وهذا متقرر في الأدلة، لكن في خلاف المباشرة فيما بين يعني فيما فوق الركبة ودون السرة، وإن كان الصواب جوازه مع أمن الوقوع في المحظور لقوله يصنع كل شيء إلا النكاح. نعم ومنها الظهار، هل يحرم الوطأ في الفرج والاستمتاع بمقدماته؟ روايتان أشهرهما التحريم، والزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطئها مدة الاستبراء، وفي مقدمات الوطئ وجهان. نعم ومنها الظهار أيضا كذلك، فإنه يحرم حتى يكفر، إذا ظهر فإنه يحرم الجماع حتى يكفر، لكن هل يجوز أن يستمتع بما دون الجماع؟ الصواب الأظهر والله أعلم أنه يمنع، لقوله تعالى من قبل أن يتماس، وفي خلاف دلالة التماس هنا، لكن في حديث ابن عباس عند أهل السنن أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، يعني من كفارة الظهر، قل لا تقربها يشمل جميعا مع القربان لعمومه، وهذا هو الأظهر. وكذلك الزوجة، لو أنه وطئت الزوجة بشبهة مثلا فإنه يجب على زوجها أن يستبرئها حتى يتبين أنها حامل أو ليست بحامل، لكن هل يجوز؟ يعني الواجب هو اجتناب الوطء كما تقدم، ومقدماته أيضا على قولين كما في هذه المسألة. نعم شيخ حسن، متى تكون الزوجة يعني في حالة شبهة مثل ما تقدم، لو أنه وطئت امرأة مثلا بشبهة مثلا، أقول قد يقع أنه يطأ زوجة يظنها زوجته مثلا أو ما أشبه، ذكروا صور لمثل هذا مثلا. كذلك لو مثلا كانت من صورها لو أنه اعتدي عليها مثلا ثم خشي أن تكون حاملا في زمن هو لم يطأ فيه مثلا، كذلك أيضا يمتنع حتى يستبرئها ليتبين حالها. نعم أعتابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال: والجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوضع. قال ابن عقيل: يكره ويتوجه أن يحرم. وهذا لأنه يجوز الجمع بينهما في الملك الأختين، لكن لا يجوز الجمع بينهما في الفراش. إذا وطئ الأخرى حرمت الثانية، كما أنه يمتنع في الفراش الزوجية كذلك في الفراش المملوك. لكن لو جمع بينهما في الملك لا في الفراش، هل يجوز الاستمتاع بهما بمقدمات الوضع دونه؟ هذا فيه خلاف. ويقول هنا نقل عن ابن عقيل أنه يكره، وقول يتوجه أن يحرم، وهذا في الحقيقة له وجهه، لأن هذه ذريعة قريبة إلى الوقوع في الحرام، وهو الجمع بينهما في فراش، وكونه مثلا ربما يؤول إلى وطئ إحداهما ثم بعد ذلك قد يستمتع بالأخرى، فالمتوجه هو المانع كما وجهه المصنف رحمه الله. نعم أتابكم فضيلة الشيخ. انتهت القاعدة. نعم. القاعدة 37 بعد 100: الواجب بقتل العمد هل هو القود أو أحد أمرين؟ إما القود أو الدية، فيه روايتان معروفتان، ويتفرع عليهما ثلاث قواعد: استيفاء القود والعفو عنه والصلح عنه. نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة في الحقيقة. نعم. والمصنف رحمه الله كلامه أشبه فيها أشبه بكلام الفقهاء، هذا التفصيل في الحقيقة أشبه ما يكون بالضوابط. وذلك أنه إذا قتل إنسان إنسانا عمدا، أو إذا قتل أحد عمدا، هل الواجب القود عينا أو فيه تخيير؟ المصنف يقول هل هو القود أو أحد أمرين، إما القود أو الدية، فيه روايتان معروفتان. معنى أنه إذا قتل إنسان، هل لأوليائه أن يختاروا القود فيقتلوا القاتل، أو أن يختاروا الدية فيطلبوها؟ على خلاف، منهم من قال إن الواجب القود، ليس لهم إلا القود بس، أما الدية فليست لهم إلا برضا الجاني. فلو أنهم طلبوا قالوا نريد الدية، قال الجاني أنا ما أدفع الدية، أنتم تريدون القتل فاقتلوني، هل يجبر، هل يجاب إلى مثل هذا، أو يقال الخيار لهم؟ هذا فيه خلاف، وعلى هذا الخلاف يحصل تفريع هذه القواعد. لأننا إذا قلنا إنهم مخيرون بين أخذ الدية وبين القتل فلو حكم، وإن قلنا لا، إنهم لهم أن يقتلوا، أما الدية فلا تكون إلا برضا الجاني. وهذا على الخلاف، لأنه على الصحيح، وإن كان الصحيح كما سيأتي أن لهم الخيار هذا وهذا، لحديث أبي هريرة الصحيح: أهل بين خيرتين. لكن استدلوا برواية أخرى من حديث ابن عباس: من قتل عمدا فهو قود، فهو قود. قالوا أثبت القود، وإن كان الصحيح الناحية لا دلالة فيه، والصحيح أن أهله بين خيرتين: إن شاءوا أن يقتلوا، وإن شاءوا أن يأخذوا الدية، وإن شاءوا أن يعفوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في الصحيح حديث هريرة، وكذلك بحديث أبي شريح الخزاعي عند أهل السنن، وإن كان في سند ضعف لكنه باب الشواذ، قال إنهم لهم أن يختاروا إحدى ثلاث: إما القتل أو الدية أو العفو. أما قوله من قتل عمدا فهو قود، هذا صحيح، نقول القود ثابت لهم وكتاب الله القصاص، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الربيع: كتاب الله القصاص. هل معنى ذلك وجوب القصاص أو لهم أن يعفوا؟ لهم أن يعفوا، لكن لما أنهم حصل عندهم شيء من قال والله لا تكسر ثنيتها، قاله حسن ظن بالله، قاله أنس، قاله أخوها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، يعني يوجب القصاص ويلزمكم بالقصاص. وهذا معنى من قتل عمدا فهو قود، وسيأتي تفصيل الكلام فيه. نعم. ثم ذكر القاعدة الأولى المتفرعة، أحسن الله إليكم. نعم. فقال: في استيفاء القود فيتعين حق المتوفى فيه لا حق المستوفي فيه حق المستوفي فيه نعم نعم في استيفاء القود فيتعين حق المستوفي فيه بغير إشكال. ثم إن قلنا الواجب القود عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال، وإن قلنا أحد أمرين فهل هو تفويت للمال أم لا على وجهين ويتفرع عليهما مسائل. نعم، وهذا مثل ما تقدم أن استيفاء القود يتعين فيه حق المستوفي، فلو أنه قتل القاتل ولي الدم في هذه استوفى حقه، لكن في هل هو تفويت للمال معنى إذا كان هنالك مطالب آخر في هذه العين التي استوفى الدم فيها، هل هو تفويت للمال لا يلزم المستوفي شيء، هل هو ليس فيه تفويت أو فيه تفويت؟ إن كان فيه تفويت فيلزمه بدل ما فوت كما سيأتي في الأمثلة توضح هذا. نعم نعم. ثم قال ويتفرع عليهما مسائل، منها إذا قتل العبد المرهون فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا على وجهين. هذه الصورة توضح ما تقدم، إذا كان هذا مملوك مرهون فقتل فاقتص سيده من القاتل فقتله، في هذه الحال هل يلزمه أن يضع قيمة العبد المملوك مكانه أو لا يلزمه؟ إن قلنا إنه مخير بين له الخيرة بين القتل أو القصاص، له هذا والهذا، فإنه اختار القصاص ويمكن أن يختار الدية أو قيمته، ومع ذلك وباختياره القتل فوت الحق على المرتهن، فإذا فوت حق المرتهن لزمه قيمته. وإن قلنا إن الواجب في حقه القتل وأنه ليس له أن يأخذ قيمة المقتول أو الدية إلا بإذن القاتل الجاني، في هذه الحالة ليس تفويتا. هذا فائدة الخلاف على وجهين، وإن كان الأظهر في هذا أن حقه في القتل يتعين، ومنهم من قال إنه لا يعتبر مفوتا وإن كان له الخيار. نعم نعم. ثم قال ومنها إذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمدا، وقلنا ينتقل الملك إلى الورثة فاختاروا القصاص، فهل يطالبون بقيمة العبد أم لا على وجهين. كذلك هذه مثل الصورة، معنى لو كان هؤلاء لو أنهم ورثوا تركة من مورثهم وكان عليه ديون مستغرقة ثم قتل هذا العبد فقتلوا القاتل، فهل لأصحاب الديون أن يطالبوا بقيمة هذا العبد؟ لأنهم يقولون أنتم بالخيار، كان لكم خيار، إن شئتم أن تقتلوا وإن شئتم أن تأخذوا القيمة، أن تأخذوا القيمة، مع ذلك اخترتم القصاص فأعطونا قيمته واصرفوه لنا. هذا على وجهين، وهذا على الخلاف في انتقال الملك، هل ينتقل إلى الورثة أو لا ينتقل من الورثة فيما إذا كانت مستغرقة للديون، وهذا كله متفرع على مسألة ما هل هو له الخيار بين القصاص أو الدية. فإذا قلنا إنه ليس لهم إلا القصاص ففي هذه الحالة لا يلزمهم شيء، لأنه لا حيلة لهم إلا القصاص، والدية أو القيمة لا تكون إلا باختيار الجاني أو ولي الجاني. نعم ثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال القاعدة الثانية في العفو عن القصاص وله ثلاثة أحوال، أحدها أن يقع العفو عنه إلى الدية وفيه طريقتان. نعم نعم أحدها نعم إحداها ثبوت الدية على الروايتين وهي طريقة القاضي، والثانية بناؤه على الروايتين، فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبتت الدية وإلا لم تثبت بدون تراض منهما. كذلك مثل ما تقدم القاعدة الثانية في العفو عن القصاص، فلو أنه عفى عن القصاص فإحداها أن قال أنا عفوت عن القصاص لكن إلى الدية، إنسان قتل له مقتول فطالب بدعفة عن القصاص وقال أريد الدية، فإن قلنا إن له الخيار بين الدية والقصاص في هذا له أن يجبر القاتل على دفع الدية لأنه مخير. وإن قلنا إنه الواجب القصاص عينا فهل يجزمه بالدية أو نقول إلى الجاني الخيار إلى الجاني؟ نقول خيار إلى الجاني. ولهذا قال وإلا لم تثبت بدون تراض منهما. تقدم معنا أن الصحيح أن لهم الخيار في ذلك لأن النبي يعني قال فأهله بين خيارتين إما أن يختاروا القصاص وإما أن يختاروا الدية. ثم في الحقيقة الانتقال من القصاص إلى الدية انتقال من شيء أعلى إلى شيء أدنى، فإذا تركوا الأعلى إلى الأدنى ففي هذا يثبت لهم. فإذا كان يثبت لهم القصاص ولهم الخيار في في في ولهم الأمر في إنفاذه فالدية من باب أولى لأنها انتقال من أعلى إلى أدنى. نعم نعم. الحالة الثانية أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا، فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له، وإن قلنا أحد شيئين ثبت له المال. كذلك لو أنه الحالة الثانية يعفو عن القصاص، قال أنا عفوت عن القصاص لكن ما ذكر الدية، سكت عن الدية، فهل تثبت الدية أو لا تثبت؟ فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له. يعني معنى لو قلنا إن الواجب هو القصاص عينا فقال أنا تنازلت عن القصاص ثم بعد ذلك فترة بعدما عفى جاء قال أعطوني الدية، أعطوني الدية، هل نعطيه الدية؟ إن قلنا إن الواجب القصاص عينا نقول لا شيء لك والدية ساقطة لأنك أنت عفوت عن القصاص والدية لا تثبت إلا بالتراضي وأنت لم تذكر الدية ولم تعفو بشرط الدية وعفى وأطلق. لكن إن قلنا إنه مخير فإذا كان مخير بين القصاص والدية فعفو عن القصاص لا يسقط ماذا؟ الدية. الدية هذا واضح ولا لا؟ عفو عن القصاص لا يسقط الدية بخلاف ما إذا قلنا الواجب القصاص عينا والدية برضا الجاني. فإذا عفى عن الدية عن القصاص وسكت عن الدية نقول سقط القصاص والدية والدية تسقط أيضا لأنها ليست له إنما إلى الجاني. والصحيح كما تقدم أنها لا تسقط لأنه مخير بين شيئين. ولهذا قال وإن قلنا أحد شيء ثبت له المال. نعم. الحالة الثالثة أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرحا بذلك، فإذا قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الأمر وقوله هذا لغو، وإن قلنا الواجب أحد شيئين سقط القصاص والمال جميعا. هذه أيضا كلها تتفرع على ما تقدم. يعني إذا قلنا إذا قال الحالة الثالثة قال عفوت عن القود وكذلك عن المال نعم جميعا مصرحا بذلك، فإن قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الأمر فلا وقول هذا له. فلو أن إنسان قال عفوت عن القصاص وعن الدية وقلنا الواجب القصاص عينا قلنا كلامك وعن الدية هذا لغو لغو، لأن الواجب لك القصاص والدية ما تجب ما كيف تعفو عن شيء لا تملكه؟ الدية يملكها الجاني. وإن قلنا الواجب أحد شيئين في هذه سقط القصاص بعفوي وسقط المال بعفوي، بخلاف ما إذا قال عفوت عن القصاص بشرط الدية هذا صورة أخرى تقدمت. لكن إذا أسقط عفى عنهما جميعا ففي هذه الحال إن قلنا إنه يملكه ما سقط وإن قلنا إنه لا يملك إلا القصاص فقوله عن الدية لغو لا قيمة له. هذا يبين لك فائدة الخلاف في المسائل على حسب الدليل المتقدم، وتقدم لنا أن الصحيح أنه له الخيار بينهما. نعم, نعم. القاعدة. القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية، فإن قلنا هو القود وحده فله الصلح عنه بمقدار الدية وبأقل وأكثر منها إذ الدية غير واجبة بالجناية، وكذلك إذا اختار القود أو لا ثم رجع إلى المال وقلنا له ذلك فإن الدية سقط وجوبها، وإن قلنا أحد شيئين فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القود أو المال على وجهين. هذه القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية، معنى لو أنه أراد أن يصالح عن الجناية فإن قلنا هو الواجب القود وحده يعني والدية ليست واجبة معنى أنه أن الدية تكون أن بدل الدم يكون برضا الجاني. في هذه الحالة له أن يصالح عن الدية بمقدارها وبأقل وبأكثر، فلو يصالح عن هذا الدم بأكثر من الدية ولو بمئات الآلاف، لأن الدية في الحقيقة ليست واجبة إلا مثل واجبة له. ليست واجب لأنها تكون برضا الجاني. فلهذا قال له أن يصالح عنه والصلح عن الديه بأكثر منها في قاتل العمد، وهذا فيه خلاف. وإن قلنا إن الواجب أحد شيئين، الواجب أحد شيئين، فقالوا إنه ليس له أن يصالح عن الديه بأكثر من ثمنها، لأنه يجب له القصاص أو الدية، ولا يجوز الزيادة على المقدار الشرعي وهو الدية. هذا وجه الخلافية. وإن كان الصحيح عند أهل العلم أنهم قالوا يجوز الصلح عن الدية، يجوز الصلح عن الدية بمقدار ثمنية بقدرها أو بأقل أو بأكثر، حتى ولو قيل إن الواجب قصص عينه. فإن قلنا الواجب أحد شيئين القصاص والدية، فهو في الحقيقة حينما يترك القصاص إلى الدية فهو انتقل من شيء أعلى إلى شيء أدنى. فإذا ترك القصاص وأخذ الدية فهو في هذه الحالة ترك الأمر الأعلى، وله أن يصالح عنه بما شاء. فله ذلك حتى ولو قلنا إنه مخير بينهما. وإن قلنا إن الواجب هو القصاص والدية ليست واجبة إلى اختيار الجاني، فهذا واضح كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه النهاية نكون أحسن الله إليكم قد انتهينا من القاعدة 37 بعد 100، وكذلك وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام الذي استمعوا لنا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وكذلك أشكر زميلي عبد الله بن عبد المحسن زامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. أحبة الكرام، نلتقي بكم بإذن الله تعالى وعلى دروب الخير دائما وأبدا نلتقي. إلى الملتقى بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.